اي نعم اي نعم اي نعم نسأل الله التوفيق. نعم محولة الصواعق يعني الشريعة تحول يعني طاقة الغضب كالصاعقة يعني الإنسان أحيانا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لما رأى شخصا يستب مع شخص وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر الرجل قال لست مجنونا. بقي على يعني استركبه الشيطان والعياذ بالله. لكن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفرغ الشحنة ولم تضره. أي نعم وهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الإخوة دار بينه وبين قريب حوار وقال له أنت ملحد لا حول ولا قوة، فما الحكم في ذلك وما معنى الإلحاد في اللغة والاصطلاح؟ وليتك تلقي موعظة. هذه في آداب الحوار والمخاصمة، هذه يبي محاضرة ما يكفي. والآن نستمع الأذان. نعم هذا يعني قال لقريبه أنت ملحد، لا ينبغي الحقيقة. يعني إذا قال الشخص لشخص كافر أو ملحد أو فاسق أو إذا لم يكن يعني أهلا لهذا القول فهي ترجع عليه، ترجع عليه هو، ترجع على القائل نفسه. يقول الإلحاد هو الميل، من ناحية اللغة هو الميل عن الجادة، من ناحية الاصطلاح هو الميل عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إما الميل لليهودية أو الميل إلى النصرانية. ولهذا قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أدب الحوار والمخاصمة هذا يحتاج إلى يعني إعداد ووقت طويل ومحاضرة. وعلى كل حال أدب الحوار نستطيع أن نقول إنه مجموع في آية سورة النحل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول هل يجوز الذهاب إلى القبور يوم العيد ويقرأون القرآن ويجلسون؟ لا لا يجوز، هذا من اتخاذها عيدا، يقرأون القرآن ويجلسون بجوار القبور يقرأون على أقاربهم، هذا لا يجوز. ليس ينبغي أن يتبع نهج السلف في ذلك. زيارة القبور كما مر بنا إما للدعاء له وتذكر الآخرة وهذا عبادة، أو إذا كان قريبا له يتذكر يعني يكون يهيج بعض حزنه ولا يقول هجرا. إذا كان الحزن يفضي به للنوح أو يفضي به للجزع فلا ينبغي. والزيارة الأخرى البدعية هي أن يدعو الله عند القبر أو يدعو المقبور، هذا شرك والعياذ بالله لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الضمان الصحي جائز؟ أنا لا أتصور هذا الضمان، لا أعرفه. هل من الصحيح أن المسجد النبوي سوف يتسع ويصل إلى قبور شهداء أحد وذلك في آخر إيش الزمان؟ ما أعرف. إنما المسجد النبوي مهما زيد فالزيادة تتبع المزيد، وقال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم. هل يجوز أن أزور طور سيناء بمصر من باب التعبد؟ لا يجوز. أما إذا كان من باب يعني الفرجة والاستطلاع فعلى كل حال هذا شيء مباح. هل يجوز للرجل أن يوزع الإرث على أولاده في حياته؟ يندم ولا ينبغي، هم بعد مات حتى يستحقون الإرث، فيترك المسألة حتى يموت، ربما يموت بعضهم قبله أو ربما يأخذون ما أعطاهم ويبقى يتسولهم. الله المستعان. على كل حال لا يستحقون الإرث قبل أن يموت. كيف يحكم على أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الشرك وقد ماتت قبل الرسالة؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في الصحيح. تبي تعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا نساق بالعاطفة ولا يعني ندين بالوحي، لأن الإيمان بالوحي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لنا الخيرة، يعني باستحسان عقولنا أو بعاداتنا أو بعاطفتنا، نكل الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريب توفي ولم أكن موجودا، هل يجوز أن أصلي صلاة الجنازة على قبره إلى شهر؟ يعني يذكر العلماء أنه يجوز إلى مدة شهر، أنك إذا لم تصلي عليه تأتي وتصلي عليه عند قبره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تدخل النساء في الأجر في الأمر؟ نهيتكم عن زيارة القبور، بس خصها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور. بعضهم يقول زوارات القبور للمبالغة، يعني أنها لو زارت مرة يجوز، لكن هذه الصيغة لا تدل على يعني جواز مرة، لأن الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، فهل ربنا يظلم مرة والصيغة للمبالغة؟ لا. فلعن الله زوارات القبور تقتضي منع المرأة من زيارة القبور مرة، يعني مرات أو مرة واحدة، ويفسرها الرواية الأخرى لعن الله زائرات القبور، وإن كان الحديث فيه مقال لكن هو ثابت. ما يباح للنساء زيارة القبور؟ يقول مع مراعاة الضوابط الشرعية. تخالف الأمر وتقول ضوابط شرعية؟ أعظم ضوابط الشرعية لا تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الله المستعان. يقول هذا تعرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك وجزا الإخوة جميعا خير. يقول تعرض والده لمرض شفاه الله، آمين شفاه الله وجميع المرضى، وهو بحاجة لدعائنا، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يشفي أبو طلال. عليكم السلام. يقول أخوي حصل عليه حادث ومات شخص كان معه ثم مات أخي ولم يصم، ماذا عليه؟ على كل حال إذا يعني مات ولم يتمكن من الصيام، ولا كان في يعني مشى بالعافية مدة لمدة سنة وتساهل إيه لم يصوم، يعني كان عليه صيام، إذا صام عنه وليه أي نعم، ولا يلزم وليه أن يصوم عنه. أي نعم. أنا أخوانه عنده والدته وزوجته، من من مات وعليه صيام فليصوم عنه وليه إذا أحب، إذا أحب ولا يجب. إذا وجد عتق رقبة ما أدري، هذا غير ممكن، الحكم موجود إلى يوم القيامة، لكن الواقع الفعلي غير ممكن لأنه ممنوع الرق. ويضحكون بعض الناس في بعض البلدان، يضحكون على من يريد أن يعتق، ربما يأخذون دراهمه، والرق ممنوع من حيث يعني وجوده العيني غير ممكن التنفيذ، لكن حكمه موجود إلى يوم القيامة. لا لستم مأثومين، أقولك ما يجب عليكم، ما يجب، إن صمتم عنه فطيب، وإن خاصة في صيام النذر والصيام الذي لزمه كفارة، هذا هو الذي نعم. إن صام عنه وليه فنعم، وإن لم يصم فليس على وليه شيء. أستاذ علي الله يمسك بالخير ويوفقنا وإياكم، كيف عمودك؟ ما زال ماشي الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم. بالنسبة للنساء نعم، لا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتينا إلى الروضة، يأتينا إلى الروضة يصلينا فيها. طب بالنسبة في بعض الأماكن في مصر زي السيد البدوي كده، الناس بيستشهدوا بيقولوا إن قبر الرسول موجود في المدينة المنورة والمسجد، فبيستشهدوا بيقارنوا دي بدي. لا، قياس مقارنة خاطئة، قياس مع الفارق، قياس فاسد. المسجد لم يبنى من أجل القبور، من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن من أجل المسجد، إنما دفن في بيته. قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني ليست من أجل المسجد، وضعت ما وضعت من أجل المسجد، إنما وضع قبره في بيته خشية أن يتخذ مسجدا، فلو أحد فتح له الحجرة وصلى ركعتين ما يستطيع أن يقول صليت في المسجد. فهذا دليل على أنه أخرج بالجدران من المسجد، حتى في الأسس خارج المسجد يعني أحيط بجدران أخرجته من المسجد. لا تصور لو دخلت الحجرة صليت ركعتين، لا يسوغ لك لا عقلا ولا واقعا أن تقول صليت ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقول صليت ركعتين في بيت النبي أو تقول عند قبر النبي، وهذا لا يجوز. اللهم صل وسلم.